بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. وهذا الباب أيضا يأتي ضمن كتاب الأدب، لأن هذا أدب من آداب المسلم، وهو أن يحافظ على ما اعتاده من الخير. كان له عادة من الخير، أو كان له عادات من الخير يفعلها، فإنه ينبغي عليه أن يحافظ على ذلك ولا ينقطع. وأن الدوام على فعل الخير وإتيان الخيرات هذا من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النووي لم يذكر هذا الحديث، قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فالمداومة على العمل لها عند الله فضل وأجر عظيم، بل ولها أثر كبير في كل ما يكون من حولها، في كل ما يكون من حولها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال: قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنك إن كنت تداوم على الخير، وهذا وجه الاستدلال يعني بالآية، إن كنت تداوم على الخير سيجعل الله لك الخير، ولن يغير عليك ذلك حتى تغير، ولن يغير عليك ذلك حتى تغير. وإلا كان لعل والله أعلم الآية الأنسب الأخرى: ما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله لا يغير إلا إذا تغيرت أنت، لأنه كريم، فكيف تكون أنت محسنا وهو يغير عليك ويجزيك الشر؟ فالله كريم سبحانه وتعالى يجزي على القليل الكثير، وإلا من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور. والشكور هو الذي يشكر بالكثير على القليل، هو الذي يشكر بالكثير على القليل. تفعل قليل يعطيك كثيرا، حتى في عالم الناس الإنسان الشكور تجد فيه هذا الخلق، تفعل له شيئا من المعروف قليل جدا يفعل لك كثير من المعروف والخير، يريد أن يرد لك هذا الجميع، هذا إنسان شكور. والله تعالى هو الشكور على إطلاقه. فكيف إذا كنت أنت تعتاد الخير وتداوم عليه، فإنه لن يغير حتى تغير أنت. قال: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال: والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض. قيل: هذه الآية نزلت كمثال يحذر الله به الصحابة من أن يرجعوا عما هم عليه من الخير والدين والإيمان والثبات، كما يتردد بعض الناس في ذلك فيرجع ربما. فمثابة هذا الإنسان، أو هذا الإنسان بمثابة من يبني ثم يهدم، كهذه المرأة الحمقاء. وكانت في مكة، قيل وكان في مكة امرأة حمقاء تغزل، فكانت تنسج ثوبا جميلا أول النهار، فإذا انتهت منه آخر النهار نقضته مرة أخرى. تعمل ثوب جميل من الغزل، بعد ما تنتهي منه تفعل ماذا؟ تنقضه مرة أخرى. فضرب الله عز وجل مثالها تحذيرا للمؤمنين، قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإياكم أن تفعلوا ذلك، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، إياكم أن يسقط أحدكم أو يسقط بعضكم ويرجع عن الإيمان وينتكس كما تنتكس هذه المرأة. ووجه الاستدلال من كلام النووي رحمه الله للباب من كلام النووي استدلاله بالآية يشير إلى أنك إن كنت على خير تعمله فلا ترجع عنه، لا تتركه وتهدمه بعدما بنيته. فهذا كالذي يبني وينقض، كالمرأة هذه الحمقاء التي تبني وتنقض. لا، المؤمن يبني وإن لم يقدر على الزيادة في البناء حافظ على الأقل على ما هو عليه، حافظ على ما هو عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. على سبيل المثال، ركعتان من الليل كل ليلة خير من 10 ركعات كل شهر. لماذا؟ لأن هذا الدوام يبعث في النفس دائما وجود قيام الليل فيها. نفس بتقوم كل يوم بالليل، ركعتين بس بتقوم الليل، غير نفس أخرى تأخذ 10 ركعات مرة كل شهر ولا حاجة. طب فين؟ ولذلك أثر هذا على الذي يصلي ركعتين أعظم على الذي يصلي 10 ركعات كل شهر ولا شهرين. لماذا؟ لأن الآخر مداوم، فالأمر لا ينقطع عنده حتى وإن كان قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. وهذا شيء في الحقيقة مشاهد في كل شيء، والله في كل شيء، حتى استعمله والعياذ بالله أهل الباطل بطريق باطلهم، يعني مسألة الرتابة في الشيء والاستمرار والمداومة عليه. طبعا احنا مع الفارق، هذا المثال طبعا مع الفارق اللي هي بيسموها فكرة الإلحاح في الإعلام، فكرة الإلحاح في الإعلام، ودي احنا نستعملها حتى في الدعوة، الإلحاح، وهي ان الشيء يفضل يتعمل ايه؟ يتعاد، حتى لو قليل لكن كل يوم يتعاد، كل يوم يتكرر، يجي لك دقيقة واحدة كل يوم إعلان، كل يوم دقيقة واحدة بس كل يوم، يوم مع كثرة التكرار يثبت وينطبع وكذا ونحو ذلك. طب يبقى أهل الخير أولى بخيرهم، إن كثرة تكرار الخير يثبته، كثرة تكرار الخير يثبته. ولذلك الحظ ذلك حتى في كل الأحوال كما ذكرنا، يعني على سبيل المثال أيضا في وسائل الدعوة أو في طريقة الدعوة، تجد من يواظب على دروسه مثلا من المشايخ أو العلماء أو الدعاة، تجد لدرسه أثر في الناس، غير اللي هو ممكن يعمل إيه؟ يدي مرة النهاردة وممكن مرة تانية ما يديش ونحو ذلك. وليست المسألة بالجماهيرية بقدر الأثر، يعني ممكن حد يقول ما هو يدي كل يوم ونحو ذلك بس ما فيش الجماهير. لا، دعك من موضوع الجماهيرية ده خالص، خليك في الأثر، ده خليك في الأثر. وإني أضرب مثالا وأحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فضيلة الشيخ ياسر برهامي، هذا الرجل من أكثر الناس رأيتهم في حياتي عنده مسألة المداومة على فعل الخيرات حتى ولو كانت قليلة، حتى ولو كانت قليلة. درس الشيخ ياسر في يوم الأحد، يوم الأحد، هذا الدرس منذ كم سنة؟ أكثر من 25 سنة. درس الأحد هذا أكثر من 25 سنة. هذا الدرس كان يعطى في مسجد أولياء الرحمن أكثر من 20 سنة. هذا الدرس مستمر، وكان تقريبا كتاب معارج القبول يدرس فيه بصفة منتظمة، هو كتاب فتح المجيد، يخلص يتكرر، يخلص يتكرر، يخلص يتكرر. الشيخ أحمد حطيبة، أنا بضرب لكم أمثلة بس حاضرة يعني في الأذهان، الشيخ أحمد حطيبة، ولذلك أكثر من ترك آثارا في طلبة العلم هذان الشيخان. لماذا؟ المداومة، المداومة. ولذلك المداومة على فعل الخير حتى ولو كان قليلا آثاره عظيمة عند الله تعالى، بخلاف إن أنا ممكن أعمل حاجة كبيرة أو النهاردة وبعدين ما أعملش حاجة تاني شهر بحاله. ولذلك حافظ على الخير ولو كان قليلا وداوم عليه، ستجد أثر ذلك، فضلا عن أن هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أيضا وأنت تداوم على الخير هناك تنبيه عظيم واحتراز خطير، وإلا بعض الناس يداوم على فعل خير من الخيرات فينقلب من عبادة إلى عادة فيفقد الخير الذي فيه، أصبحت عادة بس حاجة عادة كده بيأديها وخلاص. لا، انتبه. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بقت عادة عندهم الأمور، ولذلك العادة ستنقلب بعد ذلك إلى تفريط. تفريط خلاص، ما هو كان مواظب على شيء مواظب عليه، لكن انتقل من العبادة إلى العادة، فسينتقل من العادة في يوم من الأيام إلى الانقطاع. الانقطاع لأنه صار ليس لله. ولذلك هؤلاء كانوا من أشد الناس عبادة وتعبدا، بنو إسرائيل، ثم لما طال عليهم الأمد قاست قلوبهم فتحولت إلى عادة، ثم بعد ذلك انقطع كل شيء وصاروا أكثر الناس تفريطا في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن كنت تحافظ على شيء من الخير ولو قليل احذر أن يتحول إلى عادة، إن أنت ما تحسش بلذة العبادة، إن أنت ما تحسش بلذة. أديك مثال بسيط، بعض الناس عافانا الله وإياكم متعود مثلا يعني يصلي ركعتين الشفع والوتر، اللي هو بيسموهم يعني عامة الشفع والوتر، يوم يصليهم ولا هو حاسس بأي حاجة ولا هو مع الموضوع خالص، بس هي بقت العملية إيه؟ عادة خلاص. زي بعض الصلوات، بعض الصلوات أو بعض الأحوال البعض ربما يؤديها عادة. وأضرب لك مثال آخر، ساعات أنت بتصلي ممكن أنت لو سألت نفسك بعد ما خلصت الركعة الأولى، هو أنا قرأت في الركعة الأولانية إيه؟ تلاقي نفسك مش فاكر. لا، خليك بعيد حتى عن الفتح، لأن الفتحة بالعادة غالبا بتتقرأ. أنا قريت إيه؟ تلاقي نفسك مش فاكر، وغالب الحال تلاقيه معتاد خمس ست سور ولا حاجة هو عمال يقراهم، بس هو مش فاكر أنه واحدة فيها اللي قراها، لأنه العبادة تحولت إلى عادة، عادة عمال يكرر وخلاص. هذا كله من الخطر الشديد جدا، ولذلك هذا تحذير، وهو أن ينقلب أمر العبادة إلى عادة. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها، يعني حتى التعبد الذي ربما يظهره البعض لله تعالى نوع من التنفل ربما يفرط فيه ولا يحافظ عليه كما فعل بنو إسرائيل، اشتدوا على أنفسهم وقالوا: لا، احنا سننقطع للتعبد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فما رعوها حق رعايته، شددوا على أنفسهم جدا، لكن هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ أنهم لم يستمروا أو ابتدعوا وأحدثوا. ولذلك هذه الآية أيضا فيها إشارة أخرى، هي اقتصد خير لك، يعني الهدي القصد أفضل، وإلا البعض يشتد جدا وبعدين ينقطع بالكلية، يشتد جدا بعدين ينقطع بالكلية. وده بيحصل مع كتير من الناس، جات له نوبة حماس كده خير جميل فيشتد فيها جدا، لا نقول له خلي بالك عليك هديا قاصدا، يعني توسط، ما تغليش قوي علشان ما يحصلش نوع في وقت من الأوقات اللي يحصل إيه؟ انقطاع. لا خليك هدي قصد، بدل ما أنت الآن تشعر بحرارة إيمانية عالية تقوم تقول أنا هقوم الليل كله النهار، تقوم الليل كله النهار وبكرة ويوم تاني وتالت وبعدين انقطع بالكلية. ولذا قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر كان من أشهر الصحابة عملا واجتهادا في العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم إياك أن تقع فيما وقع فيه غيرك، اشتد في العبادة وبعدين انقطع خالص، لا إن كنت لا يبقى اقتصد حتى تستمر. انت عارف لو صح التعبير، يعني لو صح التعبير الجماعة بتوع الفروسية عندهم كده يعني اصطلاح في مسألة السباق، يقوم يقولوا ان الفرس ينظم له درجة المشي بتاعته ويدربه في السباق او في السباق على انه يمشي بانتظام كل الدورات الايش الاولانية، وما ينشغلش بحكاية انه واحد عمل ايه فتح، لانه ممكن لو فتح في اول السباق يعمل ايه يقف خالص بعد كده، يوم ينتظم ينتظم ينتظم ينتظم ينتظم ويجي بقى في الدورة الأخيرة مثلا يشتد يروح يسبق كل الناس. طيب هو إيه اللي خلاه وصل لغاية الأخيرة؟ إنه مداوم ومنتظم حتى ولو كان أقل في الدورات اللي قبل كده، إن صح يعني هذا المثال. ولذلك الديمومة خير مع القلة من الكثرة مع الانقطاع، من الكثرة مع الانقطاع. علشان كده وإحنا في الاعتكاف كتير من الشباب وإخواننا يقوم يقول إحنا عايزين نصلي في الليلة دي مثلا أو عايزين نصلي كل يوم نصلي بخمس أجزاء مش عارف كذا ونحو ذلك، عايزين نصلي الليل كله مش عايزين نريح الإخوة خالص، مش عايزين نديلهم راحة للنوم ونحو ذلك. هذا جميل عظيم كل شيء، لكن هل بالفعل سيستمرون على ذلك؟ الذي ينظر إلى أحوالنا عموما يعلم أن احنا مش هنستمر، يعلم أننا لن نستمر، يعني العشر أيام مش بقول العمر العشر أيام. ولذلك لو احنا خدناهم من أول ليلة قلنا لهم ما فيش نوم وما فيش راحة، تخلص التراويح تخش على طول في القيام لغاية الفجر، غالب الحال ان بعد يومين ثلاثة هتلاقي ناس كتير هتنقطع، اللي هيمشي يهرب هنا واللي هيطلع برا واللي مش ونحو ذلك. ولذلك الهدي القصد انك تنظر في ما انت فيه من حال وتراعي هذا الحال وتراعي هذا الحال، فان كنت انت مثلا ترى في نفسك قوة يبقى قدر هذه القوة، ترى في نفسك ضعف قدر هذا الضعف، لكن لا تنقطع بالكلية. ولذلك أدنى درجة من الخير مع المداومة أفضل من كثرة مع انقطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، يعني من الأدب الذي يتأدب به المسلم كذلك هذا الأدب العظيم الجميل المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، استحباب طيب الكلام، الإنسان يتكلم بالكلام الطيب وينتقي كلماته ينتقي كلماته، وإلا الكلمة الطيبة تجذب القلوب والكلمة الغليظة تنفر القلوب، وتنفر النفوس. ولذلك الكلمة الطيبة من الأخلاق النبوية، الأخلاق النبوية استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. طلاقة الوجه عند اللقاء يعني إذا التقى بإخوانه المسلمين وبالناس من حوله عموما، ينبغي أن يكون المسلم طلق الوجه، طلق الوجه. وطلق الوجه من الإطلاق، والإطلاق من السعة، من السعة والراحة. فهذا الوجه الذي يكون فيه راحة وسعة بخلاف الوجه الذي يكون فيه انقباض. الإنسان اللي هو العابس تجد وجهه إيه؟ منقبض، يعني تلاقي عامل كده ونحو ذلك، وتلاقي وجهه منقبض دايما، بخلاف الإنسان طلق الوجه. طلق الوجه ملامحه حتى نفسها تجدها إيه؟ في حالة كده راحة كده وسعة كده. وهذا يبعث في نفوس الناس عند معاملته الراحة، الطمأنينة، القبول، بخلاف عابس الوجه. عابس الوجه تجد الناس ينفرون منه، وهذا شيء مشاهد في الحياة في كل التعاملات مع الناس على كل المستويات، من العالم إلى العامي. الإنسان العابس تجد الناس يبتعدون عنه ويتجنبون التعامل معه، حتى التعبيرات العامية عند الناس يقولوا ده خشن، بيقولوا شاف ايه، بيقطم، مش حاجه كده، بيقفل في الكلام نحو ذلك. هذا انسان عابس في وجهه، غليظ في كلامه، بخلاف الانسان طلق الوجه الهين اللين في كلامه. هذا الانسان يجلب القلوب ويجذبها. طيب هنا يقول قائل: اليس قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغضب احيانا على أصحابه؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم طلق الوجه، لا يرى إلا باسما، ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. يغضب إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تنتهك حرمة من حرمات الله يغضب. ولذلك الأصل فيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الغضب ولا طلاقة الوجه؟ الأصل فيه العبوس ولا طلاقة الوجه؟ لا، طلاقة الوجه. حتى أن الأعرابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، فلما سأله عن اسمه قال: أنا فلان. فقال: أنت الذي يزعمون أنه كذاب؟ قال: أنا الذي يزعمون أنه كذاب. فقال الأعرابي: والله إن وجهك ليس بوجه كذاب. سبحان الله العظيم. شوف، من مجرد هو ما شافش، ما عادش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه قبل كده، فقال: والله وجهك ليس بوجه كذاب. لا، الوجه ده مش ممكن يكون وجه كذاب. ولذلك كثير من الناس يؤثر فيهم أو تؤثر فيهم طلاقة الوجه واللين في الكلمة ونحو ذلك، تؤثر فيهم تأثير عجيب جدا. دعك من اللئام، دعك من اللئام، وإلا البعض قد يقول: والله في بعض اللئام مهما تعمل. هذا شيء استثنائي، لكن الأصل في عموم الناس أن الوجه الطلق، الكلمة الطيبة تأسر القلوب، تأسر القلوب والمواقف. كلنا بنعايش المواقف دي. لسه أخ امبارح كان بيحكي لي كده وإحنا راجعين في الطريق، رجل أو يعني هناك خصومة بين أبيه وأخيه وبين أناس آخرين، أناس آخرين، والخصومة مشتدة جدا في الطريق وفي الشارع ونحو ذلك. فقالوا: فلان جاي، اللي هو ابنهم، فقالوا: فلان جاي. فلما سمع اللي هم الخصوم إن فلان جاي تحفزوا، فلان جاي يعني يساعد أهله. فلما أقبل عليهم بيقول إن هم أول ما شافوه وقفوا هديوا وقالوا: خلاص الشيخ فلان جه، احنا مش هنتكلم ولا هنعمل اي حاجة. مع ان هم في الاول عملوا ايه؟ تحفزوا. لكن لما لقوه جاي وواجهوا في طلاقة وجاي وجهه مفهوش غضب وجاي بيعلن ان هو مش جاي نعمل مساعده وخلاص، وجعل يقول لهم يا جماعه تعالوا بس في ايه ونحو ذلك، هدأت الامور. سبحان الله العظيم، شوف الكلمه الايش، كلمه طيبه تأثر الناس مع ان هم كانوا في حاله من الغضب. نعم. قال: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واخفض جناحك للمؤمنين تعبير عن التواضع واللين، يعني كل المؤمنين متواضعا، كل المؤمنين لينا، والخطاب عام كذلك للأمة. فأنت أيها المسلم من الأخلاق الإسلامية أن تكون لينا هينا. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في ذلك حتى في وقوفهم عند الصلاة، فكان يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، يعني تطاوعوا تطاوعوا، ما حدش يصر على اللي هو عليه، واحد عايز يقف كده واحد عايز يقف كده ونحو ذلك، فما بالك فيما هو يعني في عموم الحياة. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لما فضوا من حولك، لأن هذا من دواعي النفرة. لو كنت فظا لم فضوا من حولك، لأنهم سينفرون، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم هينا طلق الوجه بساما صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قيل أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك. الضحوك يعني لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يرى، كان يرى وجهه ضاحكا باسما صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا خطأ في الحقيقة يقع فيه كثير من الناس، وهو أنه ربما يظن أن الفظاظة والغلظة وعبوس الوجه هذا علامة على قوة الشخصية، وهذا في الحقيقة منظور خاطئ ربما يقوله ضعفاء النفوس بتوع الأفلام بقى والمسلسلات وغيره. يوم يجيبوا الراجل في المسلسلات والأفلام قوي الشخصية اللي هو على هذه الأوصاف: عابس الوجه، غليظ الكلمة، لا يتكلم إلا يعني طريقة فظة، هو ده عندهم قوي الشخصية. أبدا، كان صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الناس وأقوى الناس شخصية. كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا طلق الوجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الإنسان إذا كان فظ هذا من دواعي أن ينفر الناس منه وأن ينفضوا عنه. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. طيب، من لم يجد التمرة؟ وهذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الفقر الشديد جدا وجد، حتى أن الناس لا يجدون التمرة. احنا في زمننا الآن لسه كل الناس بيأكلوا وبيشربوا وبيترفهوا، ومع ذلك عندهم استعداد يتنازلوا عن الإسلام في مقابل إن هم يقول لك الاقتصاد ومش الاقتصاد، وإحنا كده هنروح فين وهنهجر لنا إيه، ولسه كل الناس بتاكل وتعيش وبتترفه، نسأل الله العفو والعافية. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لم يجد شق التمرة، يتصدق به، يتصدق بكلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة واحدة. سبحان الله، كان يقول لإنسان اتفضل، انظر إلى أثرها. يعني لو أنت مثلا بتطلع سيارة، مثلا أوتوبيس، داخل سلم، داخل باب مثلا مؤسسة مصلحة، داخل باب حتى المسجد نحو ذلك، وإنسان يدخل كده قريب من، قلت له اتفضل، كم تؤثر هذه الكلمة في نفس هذا الإنسان، ولا سيما لو آثرته وهو مثلا جيب يركب الأوتوبيس ولا حاجة، قلت له تفضل، قال لك تفضل أنت، قلت له لا والله، والله لا تتفضل، كلمة واحدة اتفضل، ماذا فعلت في هذا الإنسان؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه. قال هو بعض حديث تقدم بطوله. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا، البعض ربما يحقر ذلك ويقول يعني هي تعمل إيه البسمة ولا الكلمة ولا ونحو ذلك. لا والله، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كم يترك ذلك أثرا في نفوس الناس وإقبالا من الناس عليك إن أنت لقيتهم بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.